السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السابع من شهر ربيع الآخر لسنة 1436 هجرية، الموافق 28 من شهر جانفي 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر في سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن بعض فضائل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عن مولده وتربيته، ووصلنا إلى البعثة. فنأخذ باختصار بعض الحوادث التي حدثت من البعثة إلى الهجرة. بعدما أنعم الله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإنزال الوحي إليه، نهض للدعوة إلى الله سرا 3 سنوات. إذن بدأ الدعوة إلى الإسلام سرا. لماذا؟ لئلا يفجأ قومه بأمر لم يتعودوا. وفي تلك المدة أسلم السابقون الأولون، مثل خديجة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة وغيرهم. وبعد أن انتشر الخبر بين الناس في مكة أمره الله بالجهر، فجهر بالدعوة، فعاداه قومه، ووقف كبراء قريش ضده، وقاموا بتعذيب المؤمنين المستضعفين ليردوهم عن دينهم، ولكنهم صبروا وثبتوا، وكان المؤمنون يزيدون ولا ينقصون. هذا من علامات الخير، أن المسلمين المؤمنين أن المؤمنين يزيدون ولا ينقصون. كي تشوفوا كاش الدعوة أصحابها ينقصون ولا يزيدون، عفوا بلي هم على خطأ أو على باطل. مع التعذيب، مع الحصار، ومع الضرب وغير ذلك، كانوا يزيدون ولا ينقصون. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحماه الله بعمه أبي طالب الذي كانت قريش تحترمه وتجله. إذن ربي سخر أبا طالب عمه فكان يحميه، لأن قريش كانت تحترم أبا طالب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم ليعلم المسلمين ما ينزل الله عليه من الكتاب والحكمة. إذن التعليم سرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجتمع سرا ليقلب نظام الحكم ولا باش يقتل ولا لا، وإنما كان يعلم المؤمنين. سنأخذ إن شاء الله الفوائد، بعض الفوائد من هذا. ولما اشتد الأذى بالمسلمين ودخلت سنة 5 من البعثة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إلى الحبشة حفاظا على دينهم، وليعبدوا الله آمنين في جوار النجاشي ملك الحبشة، حيث كان عادلا في رعيته. وكان من الذين هاجروا من الصحابة هذه الهجرة الأولى عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هاجر معهم الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، جعفر بن أبي طالب، وجماعة تقارب 80 رجلا، فآواهم النجاشي وأكرمهم فكانوا عنده آمنين. وفي السنة السادسة من البعثة أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، فعز الإسلام بإسلامهما. وبهذا فقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث دعا وقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فاستجاب الله له. النبي عليه الصلاة والسلام كان تعجبه المروءة، المروءة يا جماعة هذه الآن راهي قليلة، واحد راجل يعني بمعنى الكلمة راجل. مع الأسف كان حتى في بعض المسلمين نسأل الله العافية فيه نقص. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيشوف واحد مشرك وراجل يتمنى أن يسلم أكثر مما يتمنى من غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يسلم كل الناس، ولكن كيشوف واحد عنده مروءة يتمنى ويحب أن يسلم. عمر بن الخطاب كان شجاع، عمر بن هشام اللي هو أبو جهل كذلك كان عنده إقدام وعدم الرجوع إلى الوراء ولو في الباطل، وهو كان مبطلا ومات كافرا. فالرجولة يا جماعة إنسان اللي خلقه ربي راجل، مش معنى راجل يعني عنده آلة الذكورة فقط، لا، راجل يعني عنده مواقف تاع رجولة، ماهوش كيما نقولوا حنايا بالدارجة عنده رخيص، لا، راجل ما يحطش نيفو الأرض، موش على جال الدنيا أو على جال أمر هكذا تافه ينزل المستوى تاعه. إنسان يكون عنده رجولة، والرجولة هذه جاء الإسلام لينظمها. طبعا كانش رجولة في مقابلة الحق، إنسان يبقى يقولك أنا راجل ولو أنا غلط ما نرجعش اللور، لا، إنما الرجولة هي إنسان يستعرف بالخير، يعني واحد دالك الخير، واحد كليت الملح تاعو بالك تخدعو. اليوم مع الأسف كاين الناس يأكل الملح تاعك ويخدعك، ممكن كاين الناس يخدم خدامين عمال عنده، وبعد ذلك العمال يخرجوا هما اللي يوريو السراقين، يوريو لهم كيف يدخلوا إلى المصنع أو إلى البيت. هادو ما يستاهلوش يكونوا من بني آدم حاشا، لأن المروءة أيها الإخوة لازم تكون راجل، وكل ما تكون راجل الأعداء تاعك يستعرفوا بك. كما قلت لكم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يستعرفوا به حتى الأعداء تاعو، ما يستعرفوش بالحق اللي معاه بصح يستعرفوا باش رجولة يعني راجل. حكيت لكم كم مرة أن أبا سفيان بن حرب قبل ما يدخل في الإسلام كي ماتوا صناديد قريش الكبار القرم مالوك تاع قريش اللي كانوا ضد الإسلام، أهلكهم الله في غزوة بدر، استأصلهم، رجعت الريادة والسيادة لمن؟ لأبي سفيان. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بنت أبي سفيان اللي هاجرت إلى حبشة ومات راجلها ثم بقت وحدها. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد ما هاجر إلى النجاشي وقال له: أنت الولي تاعها وزوجها لي، وبعث بمهرها. جاءوا الناس لأبي سفيان وش قالوا له؟ قالوا له ما سمعتش وش؟ قالوا له إن محمدا قد تزوج ابنتك. وش قال لهم؟ ذلك الفحل لا يرغم أنفه. سمعنا ما نتفاهمش مع بصح راجل راهي عند راجل ما نخافش عليها. هذا كاين اليوم مع الأسف ناس يدخلوا عند بعض المشايخ يعلموا يقريه ما يدور عليه كل لفعة مثل الحية. كيف هذا؟ يعني واحد سألني على أحد المشايخ قال لي الشيخ فلان كيف تزكيه؟ من قال لك أنه من العلماء وكذا؟ وقد طلبنا عنده العلم ونعرفه، فأجبته جواب موجود في الموقع. قلت له أما هذا الشيخ اللي هو الشيخ بن حنفية، أما أنه كبير في السن فهذا شيء مفروغ منه، فقد جاوز 60، وأما أنه عالم فقد تشهد له المؤلفات تاعه، فشهد له جمع من العلماء، حتى العلماء اللي تتحبهم خاصة تاع السعودية اللي تأخذ من عندهم الأمر. ثم قلت له وأخشى عليك أيها السائل أن تكون تلميذا عاقا، أن تكون تلميذا عاقا، وأن تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأخاف عليك أن يعاملك الله بما تعامل شيخك، فكما تدين تودع، كما راك دير يديرك، نكون راجع كن في حال. طيب إذن دخل في السنة السادسة من البعثة، أسلم حمزة وعمر بن الخطاب. كاين رواية تقول باللي داروا صف منا وصف منا، أحد الصفوف كان فيه عمر الخطاب وصف آخر كان فيه حمزة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في الوسط يمشي، وأصاروا يعلنون وأعلنوا الدعوة، وكفار بدأوا يضربوا فيهم في مكة. هذه الرواية ما كانش منها غير صحيح، ولو شفتوها في الفيلم تاع الرسالة ما تديروش عليها، ما تاخذوش الدين تاعكم من الأفلام. وفي السنة السابعة من البعثة لما فشل الإسلام، يعني انتشر الإسلام في مكة وكثر الداخلون فيه، ورأت قريش أن بني هاشم لا تسلمهم محمدا، قال لهم ما نسلمكمش محمد صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقولوا لهم أعطونا محمد وما نديركم ولا، بل تدافعوا عنه. شوف العشيرة كانوا يدافعوا عليه، كاين ما يمنوش به من عشيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يدافعوا عليه. تعاهدت قريش على قطيعة بني هاشم، وكتبوا صحيفة وعلقوها في الكعبة ألا يبايعوهم ولا يزوجوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذي كتب الصحيفة وهو النضر بن الحارث، فشلت يده، اليد تاعه صارت واش مشلولة. فانحاز بنو هاشم إلى شعب أبي طالب، وتبعهم إخوانهم بنو المطالب بن عبد مناف، مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله، فإنه ظاهر قريشا، يعني بقي مع قريش ما حبش يدخل للشعب. الشعب هذا طريق بين جبلين، شعب أبي طالب هذا شغل ما كان تاع أبي طالب، قعدوا ثم صار يمنعوهم من الطعام، يمنعوهم. وكان أبو طالب في الليل وش يقول؟ كي يجوا يرقدوا يمهد فراشا، يدير فراش ثم يقول يا محمد تعال نم هنا، يعيط هكذا يرفع صوته حتى الجواسيس ده نم هنا. فإذا نام أقامه وجاب واحد من أولاده أبو طالب وخذا وقال للرسول عليه الصلاة والسلام روح يرقد في مكان آخر، علاش؟ حتى إذا أرادت قريش أن تقتله تجي فيه وليده وما تجيش في الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كل ما فعله أبو طالب، لكن مع الأسف في آخر حياته حرم ولم يموت على الإسلام. باش تشوف باللي الإسلام، باش إنسان يدخل في الإسلام ماشي قفازة. من الذي الآن جاء بنا إلى هذا البيت، بيت الله؟ كان الآن يراهم يشربوا في الخمر ويرتكبوا في المعاصي، احنا علاه ما راناش معاهم؟ احنا جينا لهنا المسجد صلينا تطهرنا توضينا ورانا نسمعوا في كلام الله، رانا في بيت من بيوت الله، هل بذكائنا؟ بتوفيق الله. كنا ربي ما وفقناش ما نقدروش، لان احنا كما هما عندنا شهوات، عندنا ميول، عندنا هوى، لكن ربي الحمد لله اللي وفقنا، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. إذن ابقوا على تلك الحال 3 سنوات إلى أن سعى رجال من قريش في نقض الصحيفة وإلغائها. واحد الجماعة من قريش آلمهم يشوفوا بني هاشم يتعذبوا، لا طعام، ما كانش طعام إلا ما يعطى لهم سرا، حتى أكلوا أوراق الشجر من الجوع، حصار. أما هؤلاء الرجال وهم الذين سعوا، المطعم بن عدي بن نوفل، زمعة بن الأسود، فرجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح على رغم أنف أبي جهل بن عمرو بن هشام ومن وافقه، وذلك كان أواخر السنة 9 للبعثة. ووصل الخبر إلى المسلمين الذين هم بالحبشة وأن قريشا قد أسلموا، كي سمعوا هكذا أن بنهم قريش أسلمت، فرجع منهم جماعة إلى مكة، فوجدوا الأمر على العكس وأن البلاء قد اشتد، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة. وفي السنة 10 من البعثة مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها بعده بثلاثة أيام، فسمي ذلك العام عام الحزن، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموتهما حزنا شديدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام افتقد الدفاع عنه، الدفاع الخارجي والدفاع الداخلي، واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه واجترأوا عليه، يعني ولو يمدوا في يديهم للرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما مات أبو طالب. واش دار الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خرج إلى الطائف، قال بلاك نشوف فرصة نروح للطائف. الطائف هذه جاية في أعالي جبال خارج مكة، يعني حوالي بينها وبين مكة حوالي 70 كيلومتر، جاية في مرتفع والجو تاعها بارد، الجو تاعها بارد في الصيف، وكانت مصيف لأهل مكة يحبوا يصيفوا يروحوا للطائف، وإلى الآن في السعودية يتخذوها مصيفا، عندك من الطائف ورحت اليمن تقريبا أراضي خضراء والجو لطيف، ما كانش الحرارة الكثيرة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف لكي يأووه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاه من الإسلام فلم يجيبوه، وآذوه أذن عظيما، وأطلقوا عليه سفهاءهم وغلمانهم فرموه بالحجارة حتى أدموا قدمه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم حال التعب علينا، النبي صلى الله عليه وسلم تعب علينا، هذا ما لازمش نحبوه، هذا ما لازمش نغضبه لما واحد يستهزأ به. في الناس الآن يقول لك حرية التعبير، التعبير واحد يستهزأ بحبيبي برسولي الذي نحبه كلنا، حرية التعبير، دير حرية التعبير على بابك، شوف دير حرية التعبير، صور يماك عريانة ويفعلوا فيها الفاحشة، صورها تشوف، يديرهاش حرية التعبير. هذا النبي عليه الصلاة والسلام تعب على جالنا، تعب، ضربوه شتموه باش يبلغنا الرسالة، باش نقولوا احنا مسلمين انا نصلوها ونصوم ونزكوا ونحجوا والحمد لله. وإلا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بحاله ربي وضربوه قال خلاص انا نصلي ليا وخلاص، لي حبي يدخل في الإسلام يمنع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الآذى حتى بلغ البلاغة المبين عليه الصلاة والسلام. ملا ضربوه، آذوه أذى عظيما، فرجع مهموما، رجع مهموما، فعوضه الله عن ذلك بأمرين. أرسل الله إليه ملك الجبال ليعذبه، أرسل له ملك الجبال، قال له تحبر هذا الملك متخصص غير في الجبال، يرفد الجبال هذو اللي بينهم ويطبقها عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عافى عنه، الله أكبر، عافى عنه. وفي طريقه إلى مكة، الأمر الثاني، وفي طريقه إلى مكة بينما هو يصلي استمع إلى قراءته نفر من الجن فأسلم. الإنس ما حبوش يسلموا، فسخر الله له سكون، كان يصلي صلاة الصبح بمن ذهب معه إلى الطائف، فسمعوا القراءة فأسلموا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصيتوا، إلى آخر الآية. ورجعوا إلى قومهم منذرين، يعني الجن. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لم يستطع أن يدخلها، منعوه، فلم يستطع أن يدخلها إلا في جوار المطعم بن عدي. المطعم بن عدي هذا يا شوف عنده مواقف، مع الأسف ما ماتش مسلم. المطعم بن عدي كان عنده مواقف، أولا هو اللي قطع صحيفة، ثانيا هو اللي دخل النبي عليه الصلاة والسلام المكة بعد بلاده ما خلوهش يدخل، قالوا له رحت للطائف ما جيش تدخل، قالوا ما هو في حمايتي دخل. هذا من سالوش الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخير، من سالوش، شوف هاي الرجولة، واحد يدير فيك الخير بينك تنسى، ولو كان مشركا ترد له الخير في الدنيا. في غزوة بدر لما أسر النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا من قريش، واش قال لهم؟ لو كان المطعم بن عدي حيا وطلب مني هؤلاء النتنة لأطلقتهم له. على ما نساش الخير، شوف كاين ناس دلوا الخير وبالله يعميك، خاصة لما يكون واحد طالب علم شرعي تاع دين وما عندوش مروءة، كيما واحد إذا صرات له معايا حاولوا الناس يرجعوا ثم يخدم سلام سلام، ما قدرش رجعوا، ما وشي راجل علمته وقريته ودار عليا كل لفعة، خليني منه ما عليه السلام، تلاقى به السلام عليكم بصح باش نعاود نرجعوا كيما كان، ماشي راجل، لأنه غدوة لو كان يصرع كاش أمر يعاود وش يدير؟ يرميك. وحنا عندنا يقولوا الإنسان اللي يحطك في حجره كينو ذي النفذك، هذا ماشي، لازم يحطك وين؟ في قلبه، يحطك في يده، تكون معاه. إذن هذا المطعم ابن عدي هو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة وبقى الأذى. وفي السنة 11 من البعثة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة على القبائل العربية القادمة إلى الحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كي شاف بلي قريش ما حبوش يأويوه باش يدعو إلى الله ويحميوه ويعاونوه ويمنوا به، بدأ ينظر إلى فرص أخرى. هنا كما ما تصيبش فرصة في مكان وش تدير؟ غير، شوف فرصة أخرى، تفشلش. كان العرب كانوا يجوا للحج، كانوا يحجوا، ولكن الحج تاعهم كان مخلوط بالشركيات والخرافات إلى آخره. بدأ يعرض نفسه على القبائل العربية قادمة إلى الحج، وكان يقول لهم من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني، يمنعني يعني يحميني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول لهم شكون اللي يديني البلاد باش أنا نولي الرئيس عليهم ولا ندير وزير عليهم ولا نعطيكم قطعة أرض واللي يديني نعطي له منصب، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق ذلك، قال لهم مهم أدوني لبلادكم حموني باش أبلغ كلمة ربي، صح. فآمن به 6 من الخزرج من يثرب، كان واسمها بلادهم واسمها يثرب، كانوا من رؤساء الأنصار. علاش؟ كان اليهود كانوا يقولوا لهم باللي راح يخرج رسول في آخر الزمان. اليهود عم بلهم راح يخرج من عند من؟ من عندهم. فقال هؤلاء الأنصار هذا هو الذي كانت تبشر به اليهود، علينا أن نؤمن به قبلهم. فآمنوا به ورجعوا إلى المدينة ففشى فيهم الإسلام، يعني بدأوا يتكلموا عن الإسلام، رانا تلاقينا مع واحد صفته كذا وكذا واسمه محمد عبد الله، بايعناه على الإسلام. وفي السنة الثانية عشرة من البعثة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده يقظة. نهار في السنة الثانية عشرة من البعثة كان الإسراء والمعراج، أسري بجسده وروحه معا، مشي منامة لا حقيقة، يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا البراق. البراق هذه الدابة، ولكن ليست مثل الدواب على الأرض، دابة سريعة جدا، في صحبة جبريل عليه السلام. ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماوات ورأى من آيات ربه الكبرى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. هذا الصلاة علاش فرضها ربي في السماء؟ لأهميتها. ولما رجع كذبه المشركون واشتد أذاهم له وجرأتهم عليه. بالصح كاين رجل من المسلمين جاوا ليه الكفار قالوا له ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ شكون هو؟ أبو بكر، أبو بكر الصديق. قالوا مش هو يقول؟ قالوا له صاحبك، يعرفوه بلي صاحب. واش قال؟ مازال ما سمعش. قالوا له إنه يقول إنه ذهب في ليلته هذه من عندنا من مكة إلى بيت المسجد الأقصى، ومن هناك عرج به إلى السماوات. واش قال لهم؟ قال إن كان قال، شوف شوف أبو بكر رضي الله عنه، إن كان قال فصدق. نعم تثبت، وراه تثبت درك. إن كان قال فصدق. اليوم ما سمعتش واش هكذا، تشوفه كيفاه داير، راك متأكد باللي ما يتأكدش خلاص مباشرة. قالهم إن كان قال، إذا كان صح قال فهو صادق خلاص، ما قالهمش فهو، قال فصدق، حتى كلمة هو نحا على يدخل مباشرة في الموضوع. إن كان قال فصدق. قالوا له كيف تصدقه؟ قال إني أصدقه في أكبر من ذلك. قالوا وما أكبر من ذلك؟ قال الوحي يأتيه بكرة وعشية. الوحي منين يجي؟ من فوق سبع سماوات، يجيه بالخبر بالسرعة. ما هو الأسرع؟ الوحي. فمنذ ذلك لقب بالصديق رضي الله تعالى عنه. إذن هنا قاعدة مهمة، وهي إذا ثبت الخبر عن الله ورسوله فيكون ماذا؟ التصديق. الحديث يكون صحيح صدق، ما دخلش في راسك معليش ما فيش مشكل، دخله في قلبك ومن بعد راح تفهم. كاين بزاف من الناس يعترضوا، يناقشوا ربي، يناقشوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تناقش، آمن وصدق ما دام الخبر صحيحا، ثم تحب تفهم معليش يفهموك العلماء، بصح ما تقولش أنا لا لا أنا ما نمنش بهذا الحديث حتى نفهمه، لا ما دام صحيح صدق ثم فهم معليش ما فيش مشكلة. وفي موسم الحج من السنة الثانية عشرة من البعثة جاءه من يثرب 12 رجلا، منهم الستة الذين جاءوا من قبل، ما زادوا شحال ولاو 12، فبايعوه عند العقبة، عند العقبة مكان في ميناء، على الإيمان وعلى ما في الآية التي فيها، مثل ما فيه بيعة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وسميت بيعة العقبة الأولى. إذن بايعوه على الإسلام، دخلوا في الإسلام، وخلين كاين اللي دخلوا من قبل وبايعوه على هذا الأمور، قالوا له قالهم تبايعوني باش هذا الأمور تمشوا على ضوئها، ألا تشركوا بالله وما تسرقوش وما تزنوش وما تقتلوش الأولاد تاعكم وما تفتروش البهتان، يعني الإنسان ما يجيبش الطفل ماشي وليده ويقول وليد، هذا معنى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني امرأة تجيب طفل من أي مكان وتقول باللي هذا خرج من بين يديها ورجليها، خاطر المرأة كي تولد يخرج الطفل من بين يديها ورجليها، فقال هذا ما يجوزش. ولا يعصينك في معروف، ما تعصيش الرسول عليه الصلاة والسلام، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يعني هذا البيعة تاع النساء ما تضمنت هذه البيعة بايع عليها هؤلاء الصحابة، وطلبوا منه أن يرسل معهم من يعلمهم الدين، فأرسل معهم مصعب بن عمير وعمر بن أم مكتوم، بعث لهم ليعلمهم. شوف التعليم، الدين أيها الإخوة يقوم بالتعليم، ما يقومش بالجغرافيا ولا بالانتساب، كما رانا بزاف حنايا بزاف من المسلمين ما يعرفوش دينهم، على هم مسلمون الحمد لله ولكن ما يعرفوش الدين، على ما قريناش الدين ولا قرينا ساعة في الأسبوع تربية إسلامية، والساعة تربية إسلامية مع التالي مع الاخر نهاية اليوم، وبعد ما يكون الطفل كلا اللوبيا مثلا، واللي يقريها مش متخصص، يعني أستاذ تاع فلسفة ما صابوش من يديره شيخ أروها روح راح قرينا تربية إسلامية، يو تاع فلسفة هذا وش دخله، يعرف يعرف شو بديت شو يقرر رياضيات، لا لا رياضيات طلعوا بها القمر، ما طلعتوا لا القمر ما تربية إسلامية معليش تعطيها أستاذ تاع فلسفة يقول قرأت فلسفة إسلامية، واش من فلسفة إسلامية؟ ما عندناش احنا فلسفة إسلامية، عندنا الكتاب والسنة، عندنا الفقه، عندنا التفسير، عندنا الحديث، عندنا التوحيد. يعطوها أستاذ، أذكر مرة أستاذة متخصصة في الأدب، الأدب يعني تجيب مثلا قصيدة تاع شعر وتحللها تحليل النص قصيدة، ومن بعد وش يديروا في القصيدة هذه تحليل تاع النص الألفاظ، ماذا تقولون في الألفاظ، ألفاظ قوية، العاطفة، عاطفة الشاعر كانت جياشة، هذا مش تعرف مسكينة، قالوا لها قري تربية إسلامية، قالت لهم قري، أبدأت قري، جابوا لها آية ولا صورة قصيرة ولا قرأت، دارت تحليل النص تاع الأدب، دارت الواش للقرآن، قالت لهم العاطفة، كيف العاطفة؟ ربي تقول العاطفة عليه، ما العاطفة في هذه الصورة كيف؟ كيف وش كنت تشوفوا في العاطفة؟ ما تعرفش مسكينة. إذن لابد نتعلموا ديننا أيها الإخوة، إذا ما كانش تعليم، ولهذا لازم نقراو الدين تاعنا، نقراو نعطيه شوية وقت للدين، نقراو نجوا أمور الدنيا، تجد الكثير منا مع الأسف يعرف كل التفاصيل في اللباس والطعام والأثاث والسيارات والرياضة كلش، لكن في الدين عنده معلومات من هنا وهناك، آية منا حديث منا، وهذاك الأحاديث أكثرها ضعيفة، وآية فهمها فهم واحد آخر، سبحان الله. فإذا أيها الإخوة شوف النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يكون الدولة تاعو واش دار؟ تعليم، علم، تعلم، يعلمان من أسلم يعلمونهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فأسلم عدد كثير من أهل المدينة. أبدان، لأن المدينة صار فيها مسلمون كثر، بقى بعض المشركين. وفي السنة 13 من البعثة في موسم الحج جاء 70 رجلا من الأنصار، كانوا 12 ولا وشحال؟ 70. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة أيضا على أن يحموه إن هاجر إليهم، وسميت بيعة العقبة الثانية. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ أصحابه بالهجرة إلى المدينة. لما قالوا له يا رسول الله أصحابك يجوا عندنا، أنت تجي عندنا نحميوك، واحد ما يمسكم. فلما صاب الأرضية هذه بدأ يقول الصحابة يهاجروا، خطر خلاص ما قدروش يعبدوا ربي بحرية في مكة. وانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن له من الله، فلم يبقى بمكة إلا هو وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما، أقام بأمره صلى الله عليه وسلم لهما وقالهم ما تهاجروش مازال. ولم يبقى من المسلمين إلا من حبسه المشركون عن الهجرة، كان اللي كان قادر ليهرب راح، اللي ما قدرش حكموه القوم تاعو ما خلاوهش. ولما اجتمعت قريش في دار الندوة للتشاور في أمر النبي عليه الصلاة والسلام اتفقوا على قتله، اتفقوا على قتله. وعلى كل حال راني نجيب باختصار، هما نهار اجتمعوا كل واحد واش عطى راي، حتى جاهم واحد الشيخ، شيخ نجدي ما يعرفوش، ما يعرفوش، وهو شكون؟ الشيطان. هو اللي عطى لهم الفكرة كيفاش يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وواحد ما يطالب بالدم تاعو من قومه. إذن يا جماعة يقدر الشيطان يتلبس ويقول للناس أشياء خاصة في آخر الزمن. يا أخي كاين واحد القول تاع عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أنه يوشك أن تخرج على الناس شياطين تحدثهم بأشياء مثل القرآن، يعني يزخرفوا الأقوال، فإياكم. هذا هو الإنترنت، إنترنت كاين الناس الآن يدخلوا الإنترنت وما يعرفوش كيفاش، ويصدقون كل ما يكتب. كي تقول لهم هذا الحديث رواه البخاري، البخاري دوكا ما يغلطش، والانترنت ما يغلطش، شفتها في فيسبوك اسمعني خلاص. او هذا كاين قول اخر كذلك ان الشيطان او الشياطين تاتي الى قوم جالسين فيحدثونهم باشياء من الضلال فيصدقهم الناس، فيقول أحدهم من الناس الطيبين حدثنا فلان أعرف وجهه ولا أعرف اسمه. ما رد بال يجي لك إنسان يقول لك ما سمعتش كذا وكذا، رد بال، تثبت، عليك أن تتثبت، والله هو الذي يحفظه. الإمام أحمد رحمه الله قيل له الرجل، هذه إمام أحمد، كهرباء ما كانش ذكره، الرجل يدخل بيته فيجد ورقة صحيفة مكتوب فيها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدري من أين أتت، ماشي هو اللي جابها، سقس أولاده ما شكون جاب الورقة هذه، قالوا أيأخذ بها يا أبا عبد الله؟ قال لا. قالوا لما؟ قال قد يكون الشيطان هو الذي ألقى تلك الورقة. واليوم والله غير الشيخ فلان قالنا كذا وكذا، انت تعرفوا تلاقيت معه في السوق يشري في المندارين، ممكن شيطان، ممكن يهودي، ممكن من أعداء الإسلام، رد بالك، تثبت، عليك أن تتثبت. ولما اجتمعت قريش في دار الندوة للتشاور في أمر النبي عليه الصلاة والسلام اتفقوا على قتله، لكن الله تعالى حماه منهم فخرج من بينهم وأمره الله تعالى بالهجرة، فهاجر ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب فتركه في فراشه على ليوهم المشركين لأمرين، ليوهم المشركين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في الدار، وثانيا ليرد الودائع التي كان يتركها الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، حابين يقتلوه والأمانات اللي كانت عنده تحهم، واش دار؟ أمر علي مع الصباح كي يكون خرج يرد الأمانات إلى أصحابها. اليوم عندنا شباب يروحوا لبريطانيا لفرنسا غيرها، يدخل السيبيرات، يدخل دكان كبير، يأكل يشرب يأخذ الملابس والأطعمة، وبعد وش يقول؟ غنيمة كفار. وكان الناس حكموهم شوهوا الإسلام غنيمة، وبعضهم يقول لك استعمرونا، فرنسا استعمرتنا 133 سنة، واش ندي منها حلال؟ راك غلط. الحمد لله ربي وفقنا ووفق الآباء تاعنا والأجداد تاعنا، خرجوا الاستعمار جزاهم الله خيرا إلى غير رجعة، ولكن باش نردوا الحقوق تاعنا ماشي بهذه الطريقة، لا مش بالطريقة. الناس يروحوا يسرق، وكاين الآن الناس في بلدان مسلمين يركب في القطار وما يخلص، لا ما تخلص، حقنا في البترول، حقك في البترول، شكون فتالك؟ شكون فتالك؟ شكون هذا العالم الفاضل اللي فتالك؟ افتالي الشاب فلان، شاب ما يعرفش الدين هذا خاطئ. يعرف الدين، الله يبارك شخون مليح. كيف هذا الدين ناخذه من العلماء؟ فإذا أيها الإخوة، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان حين يقتلوه ما قالش تقتلوني، هذا خليني أنا أخذ الأمانات نستعين بها في الهجرة وفي المدينة، الناس يكونوا فقراء ثم، لا لا، رد لهم الأمانات. نعم، مدام أمانة ردها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معروف بلي ما يخونش العهد ما يخونش الأمانة. مرة ولي ستأتي معنا في الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان معاهد اليهود تاع بني قريظة، جاء واحد من خيبر ودخل عند تاع بني قريظة قال له تعاون مع قريش باش نقضيه على المسلمين. واش قال له هذا اليهودي تاع بني قريظة؟ قال له لا راني داير عهد بيني وبين محمد. واش قال له هذاك اليهودي؟ قال له انقض العهد وأفشي في الناس أن محمدا هو الذي نقضه. واش قال لهم؟ قال له لا يصدقوني الناس إن محمدا لا ينقض العهود. قال ما يمنونيش الناس، خاطر محمد معروف باللي راجل، شفتوا كيفه؟ ها استعرفوا به. هذو اللي راهم يستهزؤوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش، ولهذا قلتكم باش نواجهوهم انشروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاونوا نشروها، اللي عنده 1000 راك يحطها باش يطبع كتاب رسالة قيمة فيها أحاديث صحيحة، فيها تاكل الملفاي غدوة ما تاكلش الملفاي، نقص الملفاي، نقص القرنطيطة، وكل حاجة عادية، وتعاون. الناس ما يعرفوش من هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولا اللي يعرف محمد عليه الصلاة والسلام حتى الكافر إذا ما آمنش به يحترمه، يقول كان ما نامنش بس نحترمه، راجع هذا هو.